Yeah. وصلك مرامي وعديك واني قربك أماني وعديك واني كواني قربك أماني حبي غرامي سيدي عمر عثمان وطلحة وزبير لرجاي بابا عمر حبيبي صديق يا رفيق النبي شيخي وسيدي عمر عثمان وطلحة وزبير لرجاي بابا عمر سعد وسعيد وابن عوف سعد وسعيد ابن الأسد عباس عباس جاهم علي المصطفى وصباط زغرة وعلي آل بيت النبي لازلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمري إيش أقول يا قمر وانت بدو جانو تفرطوش بالعليل اللي احتمى بيكم يا آل بيت النبي يا سلام ايش اقول يا قمر ايش اقول يا قمر وانت بالدجا والله بالفضائل نور حبيبي محمد حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي محمد والله بالفضائل نور أنتم كرام الحما أنتم كرام الحما طابت أياديكم ما تفرطوش بالعليل احتمى بكم يا آل شفاء للقلوب